للمفتي هذا، للمفتي هذا، هل وجد في عنده سلفية أو عنده استعداد لتقبل شيء من الدعم السلفية ولا؟ والله الشيخ صبري كل شيء أنا بسطت منها كثير جدا. كنت معه في الطائرة لمدة ساعة ونص تقريبا. الرجل أولا يتميز بروحانية مرتفعة جدا، والرجل كان سجن على أيام أنور الخوجة. ويقول كنت يقول يحدثني يقول يعني منة الله علي أن أخرجني من السجن. يقول كنت في مكان الكلاب كان في السجن ما تجلس مكاني، لأن مكاني كان أنجس من مكان الكلاب. ووجدت نفسي الآن على هذه الدنيا. فيقول ما أنسى أيام السجن، فحذرته أن الآن في انتشار وقوة كبيرة جدا للإسلام. فقلت أمام العالم الغربي الآن أمرين لضرب الإسلام داخل ألبانيا. فيه نشاط قوي جدا الآن من قبل الدعاء. جامعة الإمام الآن لها دورات شرعية تقيمها للدعاء، يعني تجمع الدعاء جزاهم الله خير جامعة الإمام، وتقيمهم دورات شرعية في التوحيد أيضا والحديث وعلومه والقرآن وعلومه. فأمام هذا التيار وأمام هذا الزخم الكبير جدا، الحكومات الغربية لها أمرين. الأمر الأول أن تقوم بضرب الإسلام، وهذا متعذر لأن ما يستطيعون ضرب الإسلام بشكل ساسر، لأن صعب والناس إذا ستثأر للإسلام ولا شك. الطريق الآخر أن تلجأ إلى المشيخة لضرب المتدينين، كون المشيخة شيوخ كبار والمتدينين أو الشباب أغلبهم أتوا من دول عربية أو جمعيات خيرية تعمل، فتضرب باسم الوهابية. هناك قديما كان في جماعة من الصوفيين يعرفون بالبكداشيين، عرفتم شيئا منهم في الرحلة هذه؟ نعم موجودين هم الآن، لا زال لهم تواجد الآن، وهم في أغلبهم ماسكين المساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.